يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جميعا من شر. ما زلنا اخواني الكرام في سوره النور من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ثم قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من التابعين ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن التابعين والخامسة أن فضل الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم يا أخي. رأينا فيما قبل كيف حارب الله سبحانه وتعالى جريمة الزنا بكيفية حاسمة قاضية حتى إنه سبحانه وتعالى كاد أن يخرج الزنا من جماعة المسلمين. ثم بقى قلنا كل وسيلة وكل طريق يؤدي إلى هذه اللوثة وهذه الجريمة إلا وحسمها الإسلام وحرمها ابتداء من المصافحة. حرام وألف حرام أن تصافح امرأة أجنبية يحل لك الزواج بها. فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لان يضرب احدكم في ام راسه بمخيط من حديد اهون عليه من ان يمس امراه لا تحلها. ايش معنى الحديد؟ معناه لو يكشف الله لنا الحجاب ونرى ما اعد من العذاب لمن يصافح امراه اجنبيه لفضل ان يضرب بمسدس بأم رأسه فيرتدي قتيلا ولا يمس امرأة لا تحلها. كيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليد تزني وزناها اللمس وفي رواية البطش وفي الحديث لأن الكل غارق يعني المصيبة إلا من رحم الله وقليل المال. ولهذا صداقا لهذا المعنى يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مكتوب عليه أن تزني. كيف يا رسول الله؟ قال فزنا العينين النظر وزنا اليدين البطش وزين الرجلين الخطى، وزين اللسان النطق، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ها نحن نرى الآن الكل يصافح النساء، الكل ينظر، الكل يمشي في أماكن أو إلى أماكن لا تحمد عقبها، أما النطق فحدث ولا حرج. إذن الكل غارق في الزنا والعياذ بالله، ولو هذا الزنا لم نعمل الزنا بجواره لا يعطى حكم الزنا الفعلي للفرد، ولكن سماها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة تجر إلى الزنا، لأنه لم يصافح امرأة إيش يفعل؟ ربما يلعب في يدها، يقوش في يدها، وهذه رسالة طلب. النظر إيش يفعل النظر؟ يفعل الأفاعيل، وهناك شعراء، وهناك رسول، تتكلم عن ما تفعله العين. الخطى كذلك، كم من واحد يمشي إلى أماكن لا يجوز له الذهاب إليها، مثل النعامس لما يكون في النعامس في شاطئ البحار أمام الصيف، أو في أماكن التبرج والخلاع والنزول وغير ذلك والاختلاط، الكثير الكثير يغرق في هذه المشاكل المصائب. لذلك إخواني الكرام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يسد لنا أبواب أو الطرق التي تؤدي إلى الزنا، فحرم أيضا التبرج، ولا يبدين زينتهن. المرأة حرام ثم حرام أن تظهر مواضع الزينة، رأسها نعم، عنقها يعني ذراعيها، ساقيها، صفذاها، صدرها، ظهرها، كل هذه نعم، كل هذه والعياذ بالله هذه شهوات المرأة، هذه زينة المرأة، ولا الزينة زينتهن. ويقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إيش التبرج؟ تبرج من التفاعل. الحجاب جعله الله سبحانه وتعالى كأنه برج لحصن، يحصن المرأة ويحفظها ويحميها، فإذا خرجت من هذا البرج سمي تبرج. إذا كشفت محاسنها، أظهرت نعم مفاتنها، فقد خرجت من هذا البرج وسوف تتعرض للهلاك والعياذ بالله. إذا سمح تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج الجاهلية الأولى هذا إشارة ما وجدت أولى إلا لكون الثانية موجودة وستوجد. إيش كان التبرج في الجاهلية الأولى؟ كما هو معروف، كانت المرأة تلقي الخمار على رأسها وتدليه من ورائها، فيبقى عنقها بارزا ظاهرا وربما بعض شعرها. نعم، هذا التبرج، تبرج الجاهلية الأولى. يبقى ذا التبرج نعم في الجاهلية الثانية، أصلع وأشنع وألعن. إذا كان التبرج ذاك القديم، تبرج الجاهلية الأولى حراما، وما وصل عشر معشار ما وصلت إليه الجاهلية الثانية. قال لا إخوان، إذن ثم حرم. يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم مرات في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما. ما يدل على هذا المعنى الذي يشير إليه؟ يقول: صنفان من أهل النار، أنا ما تنشوفهم في الآن موجودين في عصرنا، ولكن ها ولكنهما سيوجدان. ذكر بينهما صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عارية، يعني في العرف، في عرف الناس أنهم مكسوات، ولكن في الواقع وفي الشرع نعم أنهم عراة عاريات. يقول عليه الصلاة والسلام: العنوهن فإنهن ملعونات. يا أعوذ بالله، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات، مائلات يمن في الشوارع والأزقة والطرقات لجذب قلوب الشباب مائلات مميلات. نعم مائلات تمشين هكذا بالميول يعني ربما تصنع قلنا تاكم وتخمش في الشارع تلقارع وذيك شيء روتيني يعني ذيك شيء مرتب. نعم كاسية عالية مائلات مميلات مميلات حول إمالة الشباب رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة مثل كل رجل الشمال وهذا النوع جاز. نعم جاز وقته قال عنه مثل نهو نمث. إذن هذه المصائب التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وقعت وما سيقع أفضع وأشنع والعياذ بالله نسأل الله السلام. ثم نهى الشارع عن الاختلاط لأن الاختلاط نساء الرجال النساء لا يخلو كما قلنا مرات عن نظرة خائنة أو ابتسامة غادرة أو لمسة خادعة أو كلمة خبيثة لا بد. نعم ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قالوا الحمد يا رسول الله من أقارب الزوج. قال الحم والموت يعني الخطر كل الخطر هو الذي يأتي من الأقارب والعياذ بالله. نعم يأتي من الأقارب وكم مصيبة ارتكبت وكم من جريمة نعم وقعت وكم من حرمات شهدت تحت شعار القرابة تحت شعار القرابة. هذا أخوه هذا عمه هذا خاله هذا جاره هذا كذا ما شاء الله. حرم الإسلام العظيم التعطر للمرأة والتطيب ولو أن تذهب إلى المسجد فصهالة فصلاتها باطلة وهذا بنص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وليخرجن كفيلات لا تمنعن إماء الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذه البيوت العظيمة بيوت الله ومع ذلك الاختلاط فيها حرام حرام أصبح نعم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كل هذا تفاديا من الاختلاط أو من أن يقع ما يقع من الشرور والأذى. نعم حرم الإسلام العظيم نعم حرم الحمام إلا الضرورة القصوى. الحمام يقول سيدنا رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. ما قال لا بمئزر ولا بدون مئزر. ليه؟ لأن النساء إذا دخلن الحمام نعم قد يفعلن ما يفعلن. واليوم العدسات في الحمامات والله لقد بلغني نعم في عدة حمامات تلقى عدسات نعم والنساء غافلات يفعلن بأنفسهن ما يفعلن وكل ذلك يصور. نعم ولهذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحكيم الرحيم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد تكون هناك ثغرات وفتحات نعم ينظر إليهن من هنا وهناك. نعم فالمرأة لا تدخل الحمام إلا للضرورة القصوى كانت تكون مريضة أو نفساء أو شيء من أهل سبحان الله قد تكون مثلا تعمقت فيها البرودة ما يمكن أن تسترجع صحتها إلا من دخول الحمام مثلا بعد الضرورة ما يمكن. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه أو في بيوتات خاصة هذا نعم بيوتات خاصة بالحمامات يمكن أن يؤجر على الإنسان ويدخل زوجته إليه أو يدخل هو وزوجته. نعم ولذلك كان من قبل يعني البيوتات الإسلامية كانت في التصميم يعني في يعني في الدار لما تصمم فيها الحمام وفيها ايش وفيها بيت الضيوف وفيها المطبخ وفيها المسجد وفيها الان ايش نعم. ايضا حرم الاسلام العظيم كذلك نعم حرم السفر سفر المرأة وحدها كل هذه امور تؤدي الى ما لا تحمد وحدها. نعم حرم ان تسافر المرأة ولو الى الحج والعمرة ولو الى الحج والعمرة لا يجوز المرأة تسافر وحدها نعم. لذلك جاء رجل إلى رسول الله ثم قال يا رسول الله إن امرأة ذهبت حاجة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع ذي محرم. وإذا برجل يقول يا رسول الله إن امرأة ذهبت حاجة نعم وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا في جيش سبيل الله امرأة ذهبت حاجة مع من؟ مع الرفقة المأمونة أعظم رفقة وأفضل رفقة وأجل رفقة وهي رفقة الصحابة نساء الصحابة. ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام اذهب فحج مع امرأتك ليرسم لنا الطريق ويضع لنا المنهاج المنهاج الصحيح. نعم قد لا يقع في ذلك الوقت ما يقع ولكن في أزمان أخرى وفي أنا أقول لكم إخواني ربما قلت لكم نعم واحد يحكي بقي موجود السيد هنا يحكي أنه لما كان حجين مش الحج وإذا برجلين أتيا بأمهما وزوجوا في المجموعة التي كانت تريد الحج وقال لهم توجدهم بخير وعندهم النساء وهذه أمونا الله يجدهم بخير مش معكم معها معكم ستين ثاني. قالوا طيب أصحابها معهم فلما بلغوا إلى الحج نعم كانوا في مكة أو في المدينة والله أعلم للغاية كانوا في مكة وثم كان النساء كل وحدان عمتي يسكن فيها النوبة وقف البيت نعم يكون طعام وتسبين وتسجين وكذا إلى آخره. فكان يوم لهذه المرأة البقر يذهب نعم الناس يذهبون إلى الحرم وهذه تبقى نسترخيها لقضاء الأغراض التي ينبغي أن تقضى. هذه المرأة لما بقيت واحد تمارض عمل نصه بأنه مريض نعم وبقي في البيت هم ذهبوا ثم هو يعني قال لهذه المرأة والله إني مريض جدا وفي حرارة وكذا هلي بالليمون تجيب الليمون ويهلي به الله يسلمك أرجوك هي لأني جاءت هي قد تذهل له واشبرها لولا صحتها ولولا نعم عمزلي نشرها أو كذا وقوتها كان يفعل بها ما يفعل. نعم ربما يقول واحد امرأة كبيرة والكبيرة مثلا نعم هي من القواعد يعني قعدت عن حب الرجال وقعدت عن الولادة وقعدت عن كذا الله كيسمها من القواعد يعني تقاعدت هذه عند ها الشكل عند يعني الشكل المسلمين استقبل الوظيفة تقاعد عند تقاعد. في تركيا سمعت هذه الأيام الأخيرة في تركيا امرأة معها 80 جاني خطبها واحد بدأ خطبها بغد جوج حكم جوج ما مات ولدها والحفيد ديالها وذي قالوا أبدا ممكن زوج أكبر نعم أنا زوج من جوج هي أبدا للزواج ما بغوش واحد قد شئ هي مات نعمات قدتهم هي مشى الطبيب ومشى الطبيب تستبرها الجنة جد شو يبحثوا عليها جبروها مش عادة عندها هذه 80 سنة ايش كان ظالم قال نعم في هذه امرأة كبيرة وخد حج مع ذلك قال مأمون لكل ساقطة النقيق كل الحبة دي الزوانة الصغيرة الدقيقة رسائل نعم في مليا كلها ايش الزالش الاسلام العظيم اعمل حصانة للمرأة نعم لتبقى محفوظة ولتبقى لها كرامتها وتبقى لها عزتها وصيانتها ما في شيء. اذا الاسلام العظيم ايضا حرم نعم حرم التطيب هذا قلنا الله نعم هذا قلنا يقول ايما امرأة استعطرت ثم خرجت ليجد ريحها فهي زانية يقول عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا ماء الله مسيد الله وليخرجن سافلات يعني بدون طيب ولا تعطر حرام لا يجوز. نعم ثم الاسلام العظيم حرم كما قلنا نعم على المرأة ان تكسب رزقها لا الا للضروره فرزقها وكسبها على ولدها ان كانت اما وعلى زوجها ان كانت زوجه وعلى اخيها ان كانت اختا وعلى نعم يعني قريبها مهما كانت على قريبها ان كانت قريبه لا بد تصرف عليه اللهم اذا اضطرت للعمل فللضروره احكام كما يقول العلماء وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه والا الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكم هذا هو الاصل ما تخرج إلا للدرب. وقرنها هو الأصل. وقرنها وقال وقرنها لأن المرأة إذا قرت في بيتها تبقى مستقرة في صدرها وفي نعم وفي ضميرها. ما يتشوش خاطرها بفلان أو علان. ويبقى أيضا زوجها قر النفس. ما يستضطرب نفسه أبدا وتعتريه كتوف أبدا. ويبقى المجتمع قارا الشباب ما يتطلعون إلى الزنا وإلى المنكرات أبدا. يبقى كل شيء قار. هذا وجه التعبير لقول الله عز وجل وقارنا في ميزكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وإحنا قلنا الإسلام العظيم فتح باب الزواج على مصراعيه نعم ونهى عن تغالب الظهور نهى عنه نهيا باتا وقال أفضل وأعظم في الزواج بركة هو ما كان قليل المهر. لقليل المهر هذا أفضل زواج وأتم زواج. وزوج عليه الصلاة والسلام نعم بخاتم من الحديد. خاتم من الحديد ما تشفى أي ثمن الخاتم ولكن رمز. المقصود يكون واحد الرمز مع نفس الزواج بأي شيء بحلف. زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالحذاء الصبات بالتينكلاب هي التينكلاب هذه الصدق. زوج عليه الصلاة والسلام بالقرآن كما قلت لك فيما مضى. زوج بالإسلام لما جاء الرجل غني يعني يطلب الزواج قالت له ما في لا مال ولا لا البيضاء ولا صفراء لا ذهب ولا فضة ايش خصني تسلم فأسلم فكان هو صدق. انظروا يا إخوان هكذا كان المجتمع الإسلامي العظيم. نعم هنا في الحيض نحن في قل وحرم أيضا تصوير ولعن المصورين. نعم لعن المصورين فالتصوير لا يجب أبدا. ليش؟ لأن التصوير كم المرأة اصطيدة في صدر الصورة وقعت فريسة في صدر الصورة فالفيديو رؤية في فيديو فأعطي من أجل الوصول إليها أغلى الأثمان وقد فسدت ووصلت عندي من هذا الكثير الكثير الكثير. واحد عماس من دولة إلى دولة ذهب فرأى فيديو وشاف مراتك ترقص والله ما كانت راقصة ولا ترقص ولكن كانت جميلة وألح النساء عليها الرقص فقامت ترقص والشباب هم الذين جذبوا قالوا امرأة في عفاية من الجمال. انظر ويسأل لهم الشريف فرأى امرأة ترقص زوجها. اذا هذه التصاوير والعياذ بالله الفنادق في العالم كله ايش عندهم دعاية والاشهار البضاعة اللي عندهم فيه نعم بس بالتصاوير بالفيديو السي دي نعم هالبضاعة اللي عندنا اللواط بأخذ ما يرى والزنا بألعن ما يرى هالبضاعة اللي عندنا توصل إلى أوروبا وتوصل إلى دول الخليج وتوصل إلى أمريكا وتوصل إلى العالم كله فتكون مقصد لكل زائر ليفعل تلك الفاحشة التي رآها في واسطة في إيش تصوير. وأنا أقول إخواني أولئك الذين رووا هذه الروايات في منع التصوير وتحذير من التصوير ما أدركوا الحكمة ولا السر الذي أدركنا نحن في عصره وما تفعله التصوير. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. إيش يدخلوا الشياطين ونعمة الأرواح الشريرة والعياذ بالله. نعود فنقول يا إخوان وحرم الغنى وحرم أمور وأمور كل وسيلة تجر إلى الزنا إلا وقطعه الإسلام وسد طريقه. نعم حتى هذه المنطقة محظورة. والذي قال ولا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا لا تقربوا أي لا ترتكبوا الوسائل التي تجركم وتقربكم إلى الزنا. نعم لذلك نعود ونقول قل الله عز وجل في الآية التي كنا فيها ويقول تعالى والذين نعم والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات سماه سبحانه وتعالى رميا الرماه هذا الذي يرمي البراء يرميهم بالفاحشة، البراء يتهمهم ويقول فلان زاني أو فلانة زانية. الله قال الذين المحصنات وقش المحصنين، لأن المحصنات هن كن سبب نزول الآيات هذه أولا. ثانيا كما قلت لكم مرات، الزنا من النساء والعياذ بالله يكسب العار والشنار والقص والهوان، حتى إن المؤمن يعني لأن يبلغه أن امرأته قتلت أهون عليه وأيسر عليه من أن يبلغه أنها زنت. هذه البيوت النظيفة، بيوت الإسلام، بيوت الإيمان، البيوت الربانية. أما اليوم أصبح الزنا يفتخر به، أصبح يتباهى به، فالمرأة التي لا يلتفت إليها ولا تزني هذه امرأة مسكينة، هذه امرأة حقيرة، هذه امرأة نعم لا قيمة لها في المجتمع. أما تلك الزانية تلك العاهرة الداعرة أصبحت لها قيمة ولا حظوة، وتتباهى وتتفاخر بجمالها نعم وهندامها ورقصها وغنائها وأصباغها وإلى خير من كل شر والعياذ بالله. انقلبت الأوضاع وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا والعياذ بالله، وهذا لا يحتاج إقامة الدليل عليه، فكلكم تعرفون هذا. نعم، فالله عز وجل يقول هذا رمي، يسميه رمي. فالليل يقول فلان كان في الإسلام العظيم في المجتمع الإيماني، إذا قلت فلان زاني أو فلان زاني كأنك أخذت هذه المرأة ورميت بها من المجتمع الإسلامي، اتهمتها بالزنا وهي المسكينة بريئة. نعم، أو هذا الرجل اتهمته بالزنا وقلت فلان زاني، نعم رميته بهذه العظائم ظلما وعدوانا بدون حجة ولا برهان، كأنك أخذته من المجتمع الإيماني ورميت به إلى بلاد الكفر، نعم، وإلى بلاد الشرك والنفاق والعياذ بالله. فاسمه رمي، نعم، يعني يؤمن إلى هذا، ترمي عرضه، ترمي شرفه، ترمي كرامته، نعم، هذه مصيبة. ولذلك الإسلام العظيم إخواني عاقب هذا المجرم الذي يقول فلان زاني أو فلانة زانية، وهذه الكلمة صارت كانت كأنها شربت ماء والعياذ بالله. كم سمعنا فلان يزني، فلانة زانية، فلان حتى قال العلماء حتى بالتعريض، حتى التعريض يعد رميا. شو التعريض؟ مثلا يعني تعرض واحد يقول له أنا بعد أنا بعد ما كان يزنيش، إيش معنى هذا؟ أن هذا يزني. أو تقول مثلا لعن الله الزانية، انظر لعن الله الزانية معنى قبح الله الزانية، ايش تقصد؟ أن امرأة تزني كذا كذا، هذا رمي والعياذ بالله. هذا قصك عليه نعمات أربعة ديال الشهود رأوا كالمرود في المكحولة، المرود هو اللي كيكحلوا به، هذا حلق النوطة، هيدا قصك تشوف تفهم نعمات أربعة يشوفوا هكذا، وإلا وخرى عيصا فعلا رأيت ما رأيت. الإسلام جاء بالصدق، إذا ما كملت أربعة مد القرن العكاز. عمر رضي الله عنه جاءوا ثلاثة من العراق وشهدوا في فلان كان عاملا له هناك أنه يزني، ثلاثة قالوا من رابع؟ قالوا ما فيه، ابحثوا عن رابع؟ قالوا ما فيه، قال مد القرن العكاز. والله ما موجود تاريخ تاريخ الإسلامي أعطاهم نعمة 80 جلدة واحد وهم سابقون، كسب لله هذا وهم سابقون، ولكن في الرابع ما كانش الرابع صدهم. في حالة يعني الشبهة لإنسان واقع في الشبهة، الشبهة التعارف احنا كنقول التحقق محقق انه زاني او يزني، كل شيء زاني يجيب أربعة شهود ولا إيش؟ فكيف غير مجرد الشكوك؟ أبداً الإسلام جاء بالصدق، إن الله ستير يحب الصدق. واحد يسألني هنا يقول لي يعني أبي يزني بزوجتي، إيش نقول؟ إيش نقول؟ هذه الكلمة لا تقال يا إخوان، تصيب عليه الكذب. هذه المرأة إذا اشتصالحة فتبارك الله تزانية طلق الخليط خلاص، واستر على أبيه. قلت ما قلت غير بعد الشهود ولا العكر مد بخرا العكر، وشكو يقيم الحدود؟ احنا الشارع الحقيقي، ولي الامر امير المؤمنين هو الذي يقيم الحدود. وحتى اللي عن كما كما اللي في شارع تحدث عنه من يقيمه؟ امير المؤمنين، لا انت ولا انت ولا جمعيه ولا ما في. هذا من الحاكم، امير المؤمنين هو الذي يقيم الحدود. على كل حال إخواني الكرام، هذا الذي يرمي البراء بالتهم والكلمات الساقطة، نعم، والعبارات النابية، وينطق أعراض الناس ويهتك حرماتهم والعياذ بالله، إيش خصو؟ العقاب مركب من ثلاثة أنواع. العقاب الأول مادي وهو 80 جلدة، 80 جلدة، نعم. والعقاب الثاني، نعم، هو رد شهادته، كلامه يصبح في المجتمع لا يقبل بتاتا ولا يسمح له حتى بالكلام، الإعراض عنه الإعراض الكلي. ايش؟ لأنه اتهم الجرحى، لا يسمع. ايش؟ تكلم خلاص ينبذ. وهذا كتاب من الأولى، أعطي الإنسان الدق، فهمتي ولا ما كان في الدق وذيك الجلادات تنين عن الناس، ولكن خليه خلي حرف المجتمع، لا لا يسمع كلامه ولا يلتفت إليه ولا يصاحب، خلاص منبوذ. هذا الثاني، هذا عقاب أدبي يسميه العلماء، عقاب الأول مادي وهذا أدبي. العقاب الثالث عقاب ديني. كيف ديني؟ يحكم عليه بالفسق والخروج من الإيمان، ولكن من الإيمان المطلق، ما أبقى مؤمن كامل الإيمان، أبقى مؤمن إيش؟ مكروب الإيمان، انكسر الإيمان، القطع اللي عنده من الإيمان لا تصلح، وأولئك هم الفاسقون. ترون كيف؟ إذا الرب لسانك الله رضاك الله يجزيك يا شيخ، ما توخذت في الغصة، تقولش بلا زاني ولا زاني، من شهد على نفسه بالفعل، نعم دحني هذا جزاك الله. إذا هذا ابن بسعطار لأنه زاني، نعم عليه أن يتلقي، كان الحد يقام عليه وقيم عليه، وإلا يقرب التوبة إلى الله والرجوع إليه، وأن لا يعود لمثلها. وسنفتح إن شاء الله باب التوبة، باب التوبة مفتوح أو لا؟ مهما عمل الإنسان بقيش بحج فرعون، لنازع الله بربوبيته، ومع ذلك يرسل إليه موسى وهارون، هل لك بطريق الاستفهام، هل لك إلى أن تزكي إلى أداب الأدب مع الكافر، ويستبغي الزكة والطار وتعلو وترتفع حتى تصير ملائكيا، هل لك إلى أن تزكي؟ لك الأمر، لك ما فيه سلطة عليا ولا سيف ولا سياط ولا إيش، هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى. تترون أولا لا، التوبة عرض الله على من وصف الله سبحانه وتعالى بأبشع وأكبر وألعن الأوصاف، قالوا إنه له زوجة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح، ما فيه كفر على هذا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، نعم، قال الله عز وجل الآخر أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، إذا لو تابوا واستغفروا يتوب عليهم ويغفر لهم، لا لا يتوب عليهم ويغفر لهم. أولياء الذين قتلوا أولياء الله وأحرقوهم بأبشع أنواع الحرق، ومع ذلك حملوا أخطوط نعم النار لسل وقود ما لهم قعود وما لهم يفعلون بالمؤمن شهود. قال وما نقموا منهم إلا تجنزهم إلا أن يؤمنوا بالله العظيم الحميد الذي لهم في السماوات والأرض والله على كل شيء شيء. قال إن الذين فسلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إذا لو تابوا لتاب الله. انظروا كرامة الله، انظروا فضل الله. يقول على الكفار كلهم من يهود ونصارى ومجوس، يقول إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا رب تب علينا يا رب. توبوا إلى الله يا إخوان. كل يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل مجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. علمنا المجال الذي في الصدور، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنب يوم تأخر، ومع ذلك يقول أجلس كل مرة أتوب إلى الله 100 مرة في اليوم. إني يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، والله إني لرسول الله وأتوب إلى الله 100 مرة في اليوم. فتوبوا إلى الله. نعم أي ذنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك المؤمن ينبغي أن لا ينام إلا على التوبة، لأنه لا يدري هل هل يستيقظ أم لا يستيقظ. بأنفسنا ليست بيدنا، وإنما بيد من أتى بنا، أتى بنا بدون إذن وبدون يعني أي واسطة وبدون أي عوض. فسوف يخرجنا من هذا العالم بدون إذننا متى شاء. قد واحد خالص ما رجع. إن حاجة السير والله البارح اسمعت السالف واحد كذب شي طحية في مثل حوالي السالف تلسالف كل سنة تلسالف كذب. نعم حرب الحرب العالمية هي هذه دولة واحدة، هذه ليه عندنا تنسيل. فكيف عند في الجزائر في تونس في مصر في كذا في ما شاء الله إن الله إن اللي يرجع. أما في دول الخليج أفضل وأسمع صر إيه عندهم عندهم نعم السيارات الفخمة وعندهم نعم السرعة كذا والسرعة الفائقة تجروا بميتين سلمية تقول نعم ما في جاتا جطع مارس القمار لا هو ولا حد يدير خلاص. فالله يجزكم بخير. دائما جنوا ناموا انتبهوا الى الله، نقوموا في الصباح انتبهوا الى الله. دائما رب يغفر لي ويتوب علي انه كان الثواب الرحيم في السجود مع ناس ولا مع ناس في اي الادعيه رب يغفر لنا ويتوب علينا انه كان الثواب الرحيم. نعم التوبه واجب لاننا مقبلون على الله اليوم او غدا او بعد غد هل لحظه او بعدها او كذا ما ليس بايدينا ما انت في يدنا شيء. نعم اذا يا اخواني الكرام جزاكم الله على طول الحمد كل التوبه النصوح يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. هذه التوبه اللي هي مقبوله التوبه النصوح. ايش التوبه النصوح؟ النصوح يقال له الناصح العسل الناصح اللغه العربيه. وقال العسل الناصح هو اللي كيكون صافي ما فيهش نعم شي قطعه الشمع تمام صافي يقولون ناصح العسل الناصح في اللغه العربيه. اذا توبه النصوح مثلا ايش هي؟ خلصت القلب وصفته ونقته من كل التطلع وشائبه ايش؟ لا الشهوات ولا الشبهات، ما حب الشهوات ولا الميل للشبهات ابدا. يا رب يتوب علينا يا رب. اننا مذنبون غير خرجه ديالنا نعم ماشي خرجه واحده نخرجوا اما البلايا واما البارازا واما الشوخ نعم ماشي كنرجعوا بأثقال وأحمال من الأوزار والأثام والعياذ بالله. والله نعم لا يقع بصرك إلا على الشر. تدخل البيت يقع بصرك على ماذا؟ على مصارف. أقبل السينما من كي يدخلها؟ غد دائرات الآهرات والفاجرين والفاسدين. كذا ولا لا؟ اليوم هذيك السينما سبحان في كل بيت. بيت العالم والجاهل، بيت العظيم والحقير، بيت الأمس كل واحد. هذه مصيبة شيخ عبد الصروف على كتب الرجال وعلى المغنيات وعلى أما الإنترنت. أما اللي مشتغل بالإنترنت وكيعجبهم يشوفوا المظاهر والمرائي فحدث ولا حرج. هذه المصيبة الكبرى والطمع العظمى والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الله يتوب علينا يا رب. نرجعوا للآية والذين يرمون المحصنات على شرع الله هذه الأنواع من الآداب وهذه الأنواع من العقاب. علاش قولوا لي علاش نعمل حتى تبقى نعم أعراض الناس مصونة وتبقى كرامتهم محفوظة، وحتى لا يبقى كل واحد نعم يتهم الآخر شوف مثلا طشر هذا يتهم أمه ربما من أشيء زائد، وهذا يتهم زوجته ربما هذا الولد والعاصم مجيب هذا يتهم نعم نسبه ربما نعم أشيء نسبه كذبون وتصبح هذه التهمة يصبح كل واحد لول وكل واحد عامل مجروح وكل واحد متهم وتهتهج سلسلة يهون في المجتمع الإسلامي والعياذ بالله يتخرب وينهار والبيوت الناس والمجتمعات تتلوث ما شاء الله ويصبح الناس يسألهم يقبل على هذه الجريمة أو لا كانوا من قبل إخواني جزاكم الله عن خيرا في جاهلية كان عندهم هذه التهمة عادي حتى إن ولكن الإسلام جاء بهذه الآيات الكريمات وقطع ذاكرها حتى إن واحد الراجل من عماس جاء يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا نعم أنا أبيض تراني والولد عندي كحل حل بجلد معنى شو يعني بس شو يعرض له تقول مرزنت أو لا ظهر الرسول عبد المصري علمه بطريق نعم المرضي طريق الإقناع طبعا انت تعرفوا العرب كان عندهم أصحاب جمال قالوا عندك جمل قالوا ايه قالوا من اي لون قالوا ورقاء يعني زلجة قالوا هل الورقاء كيمكن عندهم خبرة من الجمال كيمكن تعمل احمر الجمل اللي درب هذه الناقة ونزع له هذه الناقة نعم زرق ولكن عمش عملت عملت اللون ديالو عملت اللون اخر احمر او ابيض ايش يقولوا لنا قالوا تيكون هذا ولا قال نعم هذا كيف قالوا من اين اتى لانه تعرف قالوا عرقنا زاع يعني شي يد وتصل البابا نعم في بعيد من خمسه ولا سته ولا سبعه الجدود هذا شي من عندهم كان في ذيك الدور العرب عندهم هذه الشعفوة قالوا هذا عرق النزاعة ومشى الرجل مطمئن فبتقول على أن الولد ولده هل وقعت لأسامة بن زيد زيد رضي الله عنه حب رسول الله وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلاهما محبوبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبهما حبا ما شاء الله نعم ولكن زيد أبيض وأسامة أسود وكان الناس المجتمع كله يتهم نعم أسامة بأنه ليس ولد أبي يتهمونه والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هالكلام لكن هذا شيء كيف آية فالرسول صلى الله عليه وسلم مرة وكان واحد قبيلة قبيلة القافة عند القافة شنو القافة هذا علم غير يشوف ويرد يقول هذا ولد هذا أو هذا ولد هذا أو هذا خذ هذا دراسة شرعت المرة نعماس تقول هذا المدهي الله عن البني مدهي قبيلة من القبائل تقول هذا المدهي وإذا به رجل نعسين ورجل ممدودي واحد الرجل تحل تحل وواحد الرجل بيق الرجل بيق فهو الفطر النظر هذا التخايف هذا تحل وهذا بيق قال هذه الأقدام من هذه يعني هذا ولد هذا الرسول عصم سر وفرح فرحا ما بعده فرح وقتل بالصحابة اسمعوا اسمعوا ما يقول المدين هذه الأقدام من هذه لكن تبغيش هذا الكلام الفاحش أو مثلا يشوف الله وكذا ويقوم يتهم الناس نعم في هذا وكذا لا يجوز أبدا أبدا لا يجوز فلذلك الإسلام العظيم حرم الخمس وقال والذين يرمون المحصنات نعم وقال محصنات يرمون مفهوم المحصنات شو المحصنات المحصن وكيف عرف الحديث اللي بيشوفه البخاري ومسلم قال يجذبوا السبع الموبقات سبع مهلكات وتزج بالانسان في الاثام والجرائم والعذاب يسلم السبع الموبقات. قال السحر وقتل النفس نعم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ثم قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات. من هم المحصنات؟ والله يقول والذين يرمون المحصنات. الإحصان يثبت نعم بالتالي أولا الإسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع الحرية والخامس العتاد. العتاد معنى المحصنات العفيفات الصينات نعم. أما إذا كانت مشهورة بالدعارة ومعروفة بالمتبرجة وكذا قل بيني تفهمنا عن ذلك هذه النفس هكذا تقول تقول وربما يعجبها ما تقول تفهمنا عن هذا لكن كل نعم في حرم قذفها ورميها شكون محرم قذفها هي المحصنات نعم. أما إذا كانت خلاص والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إذا جاءوا بأربعة شهداء وخشوه وأحدهم فتبارك الله جاء بأربعة شهداء غيره خلاص قال فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا واحد ثم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم ثالثة وأولئك هم الفاسقون سلبهم العدالة نعم لا تجوز شهادتهم ولا يسمع كلامهم نعم ولا يسمع كلامهم. قال إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا هذه إلا الذين تابوا هذا باستثناء منهم من أرجعه إلى الأخيرة نعم يعني هم الفاسقون إلا الذين تابوا. أما الجلد لا بد منه أما نعم أما رفض الشهادة والخروج من العدالة لا بد منه هذا يقوله أبو حنيفة رحمه الله. لكن الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وما قاله الإمام مالك والحق أن الاستثناء يرجع إلى الجميع يعني إذا تاب الإنسان وأناب وأصلح والتوبة ما معناها أنه يندم على ما فعل ويذهب إلى ذلك الرجل ويشاهد الناس أن فلان بريء وأنا كذاب أنا كنت أكذب ما رميته به كنت كاذبا في ذلك وهذا بريء هكذا يضر الناس هذا تقبل شهادته ويخرج من الفسق. والله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا لأن التوبة بسيطة سلبية كنت كنعمات كنت مثلا كتزني ولا كنت خامر أو ترابي انتهيت من تلك الجريمة ولكن ما دخلت في الإسلام الصحيح بكامل طبق كامل الأوامر وما نعمت وتجتنب ما نهى الله عنه ورسوله من الزواجر لا لأصلحوا معناه التوبة نعم إيجابية هي الإنسان يمسح تلك الصفحات السوداء ثم يعمر ويأتي بصفحات بيضاء يعمرها بالإيمان ويعمرها بالطاعات بالصيام بالصلاة بالزكاة والصدقة وقيام الليل والحج والعمرة وقراءة القرآن والدعوة إلى الله ومخالطة الصالحين والدروس العلمية وإلى آخره يعني يحتفحات تتبدل نعم هجرة المهاجرون من هاجر ما نهى الله عنه كان يعمل الهجرة قد تكون من بلد إلى بلد أو من حال إلى حال كنت في حياة جاهلية في حياة مستغفرة نعم في حياة هابطة ساقطة وإذا بك تجدد حياة أخرى حياة إيمانية حياة ربانية حياة إسلامية حياة نعم الصحابة وحياة نعم المؤمنين الصالحين هذه هي قد سابق بعد ذلك وأصلحوا يعني بعد التوبة جاء الصلاة ولذلك للتوبة شروط الشرط الأول الماضي ندم على ما مضى الماضي، ثم المستقبل يعني تفتح صفحات جديدة ما تعد تلك الشرور الماضية، لا، ثم الحاضر الإخلاص، ثم الثالثة أن تتحلل نعم من يعني الجرائم التي اقترصتها في يعني بالنسبة إلى فلان وعلان، تستصلحه، تطلب منه ها أن يسامحك، أو التعويض، أخذت ماله، أخذت أرضه، أرقت دمه، لا بد من أن تذهب إليه وتطلب منه أن يسامحك، لا بد. ثم الرابعة الثالثة، إذا الماضي الندم والحاضر الإقلاع والمستقبل نعم العزم على عدم العودة إلى تلك الحياة الساقطة وغيره، هذه الثلاثة. ثم الرابعة كما قلنا التحلل من الجرائم والمصائب التي اقترفتها، تذهب إلى أصحابها وتطلب منهم المسامحة. ثم الخامسة أصلحوا، تعمر نعمان نعم تعمر تلك الصفحات اللي كانت معمرة بالويلات وبالانحرافات، تعمر بيش بالفضائل، وتعمر نعمان بالحسنات والأعمال الصالحة وهكذا. إذن هذا هو قوله سبحانه وتعالى: إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. شو سبب نزول هذه الآية؟ سبب النزول إخواني هو أن رجلا يقال له هلال بن أمية، وش داخل ولا برا، رجل كان اسمه هلال، نعم. هنا سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب وكم وزنه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى الذهب والحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. ولو يقول في الذهب: من لبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن أكل في صحائفهما نعم فإنه لا يلبسه في الآخرة. مثل ما قال أيضا في شرب الخمر، شرب الخمر يقول: من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة إلا إذا تاب، إذا تاب تاب الله عليه، لكن إذا شربه في الدنيا ومات ولم يتب وإن دخل الجنة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحسنات ضمن السيئات. إذا مات وهو شارب الخمر لا نقول أنه مخلد في النار أبدا، هذه جريمة نعم قد يعاقب عليها، وقد تلحقه الشفاعة، وقد إلى آخره، وقد تكون حسناته تذهب سيئاته، إذا أمور كثيرة، فلا نقطع بأنه من أهل جهنم والعياذ بالله، حالة سيئة ولا ما في شك، لم يجرب الناس على شرب الخمر حتى مع الله، ولكن لا نكفر ونخرج من الملة. أوتي برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى أقام عليه الحد يشرب الخمر، ووجدوه سكينا مرة أخرى فأتوا به إلى رسول الله أقام عليه الحد، وفي الثالثة أتوا به فتكلم صحابي وقال: لعنة الله عليه كثيرا ما أوتي به، فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا بسم الله الوحيد تقلبي والله لا تبنيت هذا الرجل يقيد بذلي حب الله ورسوله شهادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول كل سكير هكذا، ولكن هذا عبد المزيد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعه فإنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، هي شهادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد لا تكون هذه شهادة من لا يشرب الخمر ولا شرب ولا سمى وما بجاب الشهادة، نعم، ولكن هذا نال بالشهادة على شرب الخمر، لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا حبه لله ورسوله ربما تكبر له هذه الجريمة. ثم يا إخوان يقول: رجل ولد له ولد ميت، نعم، فهل عليه أن يسمي هذا الولد قبل دفنه؟ لا، الولد إذا ولد ميتا نعم فهذا يعني من إذا كان بعد 4 أشهر يعني نفخ فيه الروح في بطن أمه، يقول العلماء عليه غسل وصلى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنين، الجنين الساقط صلى عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد ما نفخ في الروح، أما قبل نفخ في الروح الموجودة إنسانية لا بعد، وينفخ في الروح بعد 4 أشهر. فهذا إذا ولدته أمه لا يحتاج أن نعق عنه ونعم ونسميه فلانا وفلانا، لا إنما نصلي عليه كما فعل رسول الله، الصلاة ليس واجبة مثل الجنين، الصلاة ليس واجبة، ولكن من السنة أن نصلي عليه ولا حرج، لكن نعق عليه وغلب عليه ونسميه كذا لا، حتى هذا تكمل من يخلق إذا مات قبل 7 أيام ما نسميه من عقل من بحالي تمشي فيك من 7 أيام بعد الولادة. إيه نعم هذا ولك أجر ولك أجر. إيه نعم. ثم يقول الأخ الكريم ما الحكم إذا دخل الإنسان إلى المسجد بدون نية ويدخل المسجد؟ إذا أجبر الدرس وقلت هنا له أجر إن شاء الله إذا من تحية المسجد وهو طالب من تحية المسجد نعم، وإن دخل يوم الجمعة فما لا أجرها أجرها إذا دخل انتظار الصلاة فهو في الصلاة من انتظر الصلاة فما أنا ما أفهم من كان فهم يعني دخل بدون نية لجي يوم ليه لجي عم يقدر هذه مصيبة نعم. ثم يقول الأخ الكريم يعني يقول هل يجوز للمرأة في أن تكشف شعرها أمام النساء وهي في حالة زفاف وأن تستعمل ما يسمونه بالمكياج؟ المكياج وما أدراك ما المكياج. أما كشف المرأة عن شعرها أمام النساء فهذا جائز، هذا جائز وألف جائز بنص كتاب ربنا سبحانه. شو يقول الله عز وجل؟ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او نسائهن، يعني تكشف محاسنها وجمالها امام نسائهن. كيف نسائهن؟ اي النساء المسلمات لا النساء الكافرات والمجرمات، لا، لانها ربما تذهب الى زوجها وتحكي له جمال هذه المراه وربما تبالغ في وصفها حتى يصبح يفكر فيها وربما يقع ما يقع، وهو ما قلناه في الصورة أيضا. نعم. فلذلك المرأة مقصود تكشف عن محاسنها أمام الكافرات أمام اليهوديات والنصرانيات وكذلك الفاجرات، والعياذ بالله الفاجرات يلحقنا بالكافرات، ما أقول إن الكافرات حسب عقلها ولكن نعم تلحق بهم. أما المكياج المكياج هذه يعني بعض العلماء يجيزه، ولكن انا بعض العلماء منعه باسم التشبه بالكافرات. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعن الله المتشبهات، وهو يقول المتشبهات من نساء الرجال من النساء، ويقول عليه الصلاه والسلام المتشبه بقوم فهو منهم، فهو من هذه اخرى. هذه الاسباب في الحقيقه كلها مؤذيه، كلها نجاسة. وانا مش نقول لك انا عن الناس اللي يقرأ الصحف، عامل واحد صديقنا وصاحبنا ورجل ثقة يقرأ من الصحف ما شاء الله، عنده 7 لغات يقرأ في كل اللغات. هذا الرجل هذا جزاه الله عن احسن جزاء وهو رجل فاضل لم يزكى الله احدا، يقول والمجلة يقول عنده للأسف انا ما كنت ما تنتج منه، يقول العمال في أفضل مكياج وأرفع مكياج دهن اللي يدهنوا به النساء، وهذا غالي عندي كي يكون عند هذاك العمال في الأماكن اللي التوليد، الأماكن اللي التوليد اللي يولدوا في النساء عندهم كي يكون هذا المادة. إيش هي هذيك الخنشة اللي يكون فيها الولد في شبكة اسمها الميجان؟ كيف الولدو؟ السلوة بالبقرة والسل هذيك يعني الشم اللي يكون فيه الولد، يقول أعظم وأفضل نعم وأفضل مكياج هو خليك يسوي السنة توسع لي يعني نجاز مركزة وجهة نجاز خضارة والنجاز ما أجمل الجمال الطبيعي اللي خلق الله سبحانه وتعالى المرأة عليه، والله ما في أجمل منه. وعندنا أنواع من الجمال والحمد لله ما يكفي ويشفي عن هذه الأنواع التي تصورت من الخارج، وكلها والعياذ بالله كان يحكي لي واحد قال لي ما كاينش نعم شي مرهم وشي هذا الخلاوة، قال لي ما كاينش ما فيهمش الشحوم اللي يغسل فيها، هذه زيد عاوتاني والشحوم اللي يغسل فيها طاهرة ولا نجيزة ولا نزل خنازير في الوجود ديال الفلان زف الوجود انا اقول هذا المكياج ما نلبسو ليدي ما تبلغش الله يرضى عليك ما يبلغوش فيها تيزا فعلوا هذه الوصفة ما تبلغش يعني ما يهمش اما شي بعض الكيف قتلت تاخلت تاخلت تاخلت الوضوء هذا حال دون وصول الماء البشر انت الوضوء هذه اللي كان شريفة كأنها تمسك تشرب الدم فهمتي ولا إذا كانت متوضئة هو مش يجوز وضوء نسقى متوضئة الله ترجع أو شهر. يقول الأخ الكريم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول من توفي وعليه زكاة هل تؤدى عنه؟ نعم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، اللي مات عليه دين من الزكوات فهذا احق ان يقضى استكثار من ديون ديال البشر، دين الله احق بالقضاء من كفارات يعني زكوات هكذا نذور هذه كلها تصبح ديون على الانسان. ثم اقول هناك امراه تعمل في احدى المصانع ولها مبلغ 4 ملايين قدار عليه الحول ولكنها تريد ان تعمل عمليه جراحيه بمبلغ 8 ملايين وهي تريد أن تجمع هذا المبلغ فهل عليها الزكاة؟ نعم حتى يبارك الله في هذه العملية ويشافي الله سبحانه وتعالى من هذا المرض. نعم تجزى الزكاة باش الله سبحانه وتعالى يبارك. نعم. ثم يقول الأخ أيضا امرأة ماتت ولديها مال أوصف به لأحد أولادها لأن الآخرين قد ساعدتهم في بناء بيوتهم وفي زواجهم فهذا الأخير المتزوج ولا يتوفر على المسكن فهل هذه الوصية تنفذ؟ نعم بس تجب إذا نحن نجعل عندك أولاد رجل عنده أولاد وزوج هذا وهذا وهذا وبقي هذا نعم وانفق على هذا سبحان الله 3-4-5 ملايين وربما اشترى له دارا أو اشترى له أرضا أو كذا وهذا يجب الوصية لهذا. إذا مات الإنسان ما يتحرمش هذا مما أخذ هؤلاء هذا تسمى الوصية الواجبة. ما يقول ثم سؤال آخر يقول بعض الناس يستمعون ويجلسون في بيوت الله يتحدثون مع بعضهم في أمور الدين ويرفعون أصواتهم ويضحكون وبعضهم يشربون الشاي وهكذا فهل تجوز هذه الأعمال في بيوت الله؟ حقيقة بيوت الله عز وجل ينبغي أن تنزه عن الكلام الساقط أو عن الحكاية الهابطة أو عن القيل والقال وهبك أعراض الناس والغيبة والنميمة وشيء من هذا هذا حرام في بيوت الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الذي بان في المسجد إيش قال له؟ إن هذه المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله وإنما بلحظ إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وهكذا يعني وما هو من هذا الخبيث. أما القبر قيل والقال ونشرب الشاي والزهود ونلطخ بيت الله عز وجل هذا لا يجوز. حقيقة أهل الصفة كان مكانهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا كما يقول أبو هريرة قال كنا نبلغ ربما 400-500 واحد نبلغ في مسجد كانوا يسكنون في مسجد رسول الله وربما العناس يستحلمون واحد يشوف المنام ما يرى الرجل نعم وقد يصبح على غير جناده نعم فهذا بالنسبة إلى الغريب يأكل في المسجد وينام في المسجد وما فعل نعم وهكذا وحاله في المسجد ربما كما قلنا ولو صلى الله أدخل النصارى إلى المسجد عليه الصلاة والسلام 15 يوم يعني 60 نصرانية وهم مقيمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يميتون ويأكلون ويشربون وينامون، وهؤلاء جنب ولو غسلوا في سبع بحر في سبعة أبحر لو غسلوا في سبعة أبحر ما زالت يعني جنابتهم أبدا، ومع ذلك أقنوا لكن مع هذا المسجد بغض أن ترفع كما يقول الله عز وجل في بيوتنا من الله أن ترفع، معنى ترفع ليس إلا في البناء لعاية الله أن ترفع وأن تنزه عن هذه المساوي وأن تنزه عن هذه القذرات وهذه الفواحش والمنكرات في المسجد. الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانه.